اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. ذهب الظمأ وابتلت العروب وثبت الأجر إن شاء الله. يا واسع المغفرة اغفر لي. اللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وأدخلنا دار السلام مع النبي بسلام.